معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلازلنا في أهم الدروس في هذه السلسلة وهي المصطلحات. وقفنا طبعا ده المدخل الرابع، الفصل الثالث، مصطلحات الأصحاب التي يرمزون بها في كتبهم لبعض عن بعض. واضح؟ وقفنا عند حرف ايه؟ خدنا حرف الألف، حرف الباء. قال بالجملة وفي الجملة، بالجملة وفي الجملة. الآن أنا أسألك من ناحية اللغة، هل يختلف المعنى لغويا؟ لا يختلف المعنى لغويا. فتجد مثلا في شرح الزركشي على مختصر الخرقي، على مختصر الخرقي ده طبعا ايه طبع تحقيق الشيخ الجبرين في 7 مجلدات، يقول بالجملة الزركشي الإمام الموفق في المغني يقول في الجملة، وكذلك الشارح في الشرح الكبير يقول وفي الجملة، يعني في بداية المسألة كده يقول المتن وبعدين يقول ايه وفي الجملة، فيبدأ يجمل المسائل المنحصرة تحت هذا الايه تحت هذه العبارة من المتن. واضح؟ فأؤكد دوما في هذا الباب مع أهميته أن المعنى اللغوي لا تعتمد عليه في المصطلح، وإنما تعتمد على ايه الحقيقة العرفية للمصطلح. جميل كده؟ قال بالجملة وفي الجملة، هذان لفظان متغيران، فالزركشي في شرح الخرقي يستعملهما مفرقا بينهما. مين اللي بيفرق بينهم يا جماعة؟ الكلام ده مهم جدا وخطير جدا للي بيقرأ في كتب الحنابلة. مين اللي بيفرق بين كلمة بالجملة وبين كلمة في الجملة؟ الإمام الزركشي. فالأول وهو بالجملة يدل على عموم الحكم وعدم استثناء شيء منه. جيد؟ لو قال بالجملة الزركشي في شرح الخرقي يعني أن هذا الحكم عام لا استثناء فيه، لا استثناء فيه، مضطرد في كل أحكام الفقه. جيد؟ الثاني وهو في الجملة يدل على وجود الحكم في جملة المسائل وهو مجملها إلا جميعها، وهو مجملها إلا جميعها، بمعنى أن دي جملة المسائل في الباب لكن تبقى مسائل أخرى هو لم يذكرها. جيد؟ فهو لم يبني الكتاب على الحصر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الموفق في المقنع، المقنع ده متن، الإمام الموفق في المقنع يأتي بالثاني في الجملة، وقد بين المردوي في مقدمة الإنصاف، الإنصاف لأن الإنصاف شرح إيه؟ الإنصاف شرح إيه؟ شرح المقنع. الإنصاف شرح إيه؟ شرح المقنع. فقال وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها ثم يطلق روايتين فيها، يطلق يعني إيه؟ يطلق يعني يقول فيها روايتان ولا يذكر أي الرواية مذهب الإمام أحمد، يقول فيها روايتان ما يرجحش في المذهب، ده اسمه إيه؟ إطلاق، يطلق الخلاف. جميل. ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة، أدي كلمة في الجملة، بصيغة التمريض. التمريض يعني إيه؟ يعني التضعيف، فبيضعف آخر رواية ذكرها في الروايتين. خد بالك وانت بتقرأ في المغني. طبره. جيد. اللي بعده البناء وابن البناء والحنبلي والبغدادي والمقري، دول كلهم الإمام أبو الحسن ابن البناء، هو أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البناء الحنبلي المقري البغدادي، المتوفى سنة كام؟ 471 هجري. وهو قاعدة، وهو قاعدة بني البناء، يعني هو جد العيلة اللي كلها صارت أئمة من بعده، ابنه ابن ابنه ابن ابنه ابن ابن ابنه، كلهم أئمة، كلهم كده يتقال عليهم ابن البناء، لكن إذا أطلقت يراد به من؟ الحسن، الحسن ابن البناء المتوفى سنة 471. ليه شرح للخرقي لكن ما أدري طبع ولا مفقود حتى الآن. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، الاسم رباعي من أولاده كلهم إيه؟ أئمة. اللي بعده حرف التاء، كده الباء فيه شيء. اللي بعده حرف التاء، يأتي الكلام عن الرمز بها في حرف العين خلاص، اللي هي تاء بس، تاء نقطتين. تاج معناها ايه؟ تاج ده تاج الدين البهوتي، تاج الدين البهوتي من رموز الشيخ عثمان النجدي، عثمان بن احمد بن قائد النجدي، اللي هو له حشي على المنتهى. من رموز الشيخ عثمان النجدي المتوفى سنة 1097، متأخر جدا في حشيته على المنتهى، يريد به تاج الدين البهوتي تلميذ مصنف منتهى الإرادات، وهو محمد بن أحمد ابن النجار، محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي، المتوفى سنة 972. فتاجك بتاج الدين المين البهوتي، مين اللي بيقول كلمة تاج؟ الشيخ عثمان النجدي. التصحيح، التصحيح اللي هو كتاب تصحيح الفروع، معلش أنا سريع عشان الوقت يكفي، عايزين نخلص الحروف كلها، لو حاجة صعبة وقفنا على طول. التصحيح ده كتاب تصحيح الفروع، مين اللي بيقول هذه الكلمة؟ الإمام المرداوي، إذا أطلقه المرداوي في تصحيح الفروع فالمراد به تصحيح الخلاف المطلق في المقنع، ويأتي في حرف الشين. تصحيح المحرر، تصحيح المحرر في كتاب للقاضي عز الدين الكناني اسمه تصحيح، اللي هو ده تصحيح المحرر، إذا أطلقه المردوي في تصحيح الفروع فيريد به تصحيح شيخه القاضي عز الدين الكناني. على الكتب الأمر فيها سهل، اللي هي بتأتي في مقدمة كل كتاب، لكن أهم شيء عايزك تركز عليه الألفاظ العامة اللي هي مضطردة في كل الكتب. طيب تقرير، ده تقريرات الشيخ يرمز به الشيخ العنقري وفي حاشيتي على الروض المربع إلى حشية الشيخ أبا باطين اسمه كده على شرح المنتهى. التمهيد في أصول الفقه، وكده لما يقول لك أصول الفقه، أصول الفقه يعنون بها كتاب أبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510. الجراعي هو إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي الدمشقي المتوفى سنة 1202، له شرح غاية المنتهى، بدأ من حيث وقف ابن العماد صاحب الشذرات في شرح الغاية، إذ بلغ إلى باب الوكالة فمشى الجراعي بالشرح إلى كتاب النكاح ولم يتممتهم الاثنين وما كملوش الشرح الله يرحمهم. ومن اصطلاح الشطي في حاشيته على الغاية المسمات منحة مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح. الاسم طويل صح؟ الأسماء الطويلة ديت كانت جائزة في زمانهم، أما الآن فتعاب، مفروض كلمة كلمتين العنوان. من أطول الأسماء النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني مالك، ده صاحبنا ده برضه. المهم أنه إذا قال الجراعي اللي هو الشط يعني، إذا قال الجراعي فيريد به إسماعيل هذا في شرحه للغاية. طيب الجوزي، خد بالك من الجوزي، لا يعني ما تغلطش بين ابن الجوزي اللي هو الإمام الواعظ الكبير وابنه. ابن الجوزي اسمه ايه؟ عبد الرحمن ابن الجوزي، تمام؟ ابنه اسمه يوسف، يوسف ابن عبد الرحمن ابن الجوزي، ده امام من ائمة الفقه، امام من ائمة الفقه الحنبلي. اما ابن الجوزي هناك في كتب الرقائق ده معروف الامام الكبير ابن الجوزي صاحب صيد الخاطر، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قال الجوزي كده، الجوزي هو أبو المحاسن يوسف بن الشيخ أبي الفرج الواعظ المشهور عبد الرحمن بن الجوز. والمردوي إذا قال في كتابه تحرير النقول الجوزي فيريد به ابن الجوز المذكور كما في مقدمة، اللي هو مين؟ أبو المحاسن يوسف ابن أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوز. جميل. حاء، حاء ده إيه؟ معروفة دي، مشهورة جدا. حاء يعني تحول الإسناد، مين اللي بيستعملها؟ علماء الحديث. طيب ما علاقتها بمصطلح الحنابلة؟ علاقتها كتب المسائل، كتب المسائل بتروى بإيه؟ بتروى بالإسناد. جيد. فأحيانا يأتي فيها تحويل للإسناد. جميل. من تاني بيستعملها؟ بيستعملها ابن عبد الهادي في كتابه مغني ذوي الأفهام، ده هيأتي في حرف العين بالطريقة دي كده، حا شين منتهى، حا شين منتهى، حا يعني حاشية، حاشية المنتهى لابن أبا بطين، ابن أبا بطين اللي مر معانا. قال الشيخ العنقري النجدي المتوفى سنة 1373 رحمه الله تعالى في مقدمة حاشيته على الروض المربع: وكان غالبا ما اعتمدنا عليه في ذلك من حاشية على شرح المنتهى للشيخ العالم الرباني مفتي الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبا بطين رحمه الله. نقلت في هامش نسخة تلميذه الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى قاضي شقرى، ويرمز له بكذا حاشين منتهى. جميل. وهكذا. تعال اللي بعده، حاء قاف عين، حاء يعني ايه؟ حاشية، حاء منتهى كذلك، حاشيته يعني هتأتي في الحروف القادمة. الخاء، وصلنا الخاء، هو في اصطلاح ابن مفلح في الفروع خلال يرمز الى خلاف الأئمة الأربعة، يعني اذا خلاف الأئمة الثلاث، اذا قال خاء بعد المسألة معناها ايه؟ خلافا للأئمة الثلاث. كتاب الفروع يحتاج يا إخواني إلى عناية خاصة. كتاب الفروع هو أوسع متن فقه مقارن في الأمة الإسلامية على حد ما أعلم يعني. جيد. بناه الإمام ابن مفلح بطريقة عجيبة، سماه بعض المتأخرين مكنسة المذهب. مكنسة المذهب، المكنسة بتترك شيء؟ لا تترك شيئا. فكذلك كتاب الفروع يعني لا يترك مسألة دقيقة ولا جليلة إلا فيما ندر. جميل. حتى قال بعضهم أتى بالفروع ما أذهل الناس كده، خلنا من كثر المسائل الذي جاء بها. وكذلك يقارنها بالفقه المقارن، فإذا قال شين معناها إيه؟ خلافا للشافعي، وإذا قال كاف خلافا لمالك. جميل. وإذا قال هاء خلافا لأبي حنيفة. جميل. هو الأصل أنه بيذكر كلام مذهب الإمام أحمد. جميل. طب إذا قال واو قبل واحدة من دول معناها وفاقا، واو شين معناها وفاقا للشافعي، واو كاف معناها وفاقا لمالك، واو هاء معناها وفاقا لأبي حنيفة، إذا قال خاء معناها خلافا لكله. جميل. طب إذا قال واو هاء كاف شين وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي. جميل. سهل خالص. طيب، خاء في اصطلاح ابن مفلح في الفروع رمز إلى خلاف الأئمة الثلاثة لنا يعني الحنابلة يعني. وانظر في حرف العين، سيأتي في حرف العين، خط شيخنا، شيخنا، خط شيخنا، هيأتي في حرف الحاء، انظره في حرف الحاء، حاء شين منتهى، ده خط الشيخ أبا بطين في حاشيته على المنتهى، وكذلك خطه وخط شيخنا. خلافا له، قال الشيخ مرعي رحمه الله في مقدمة كتابه غاية المنتهى في بيان اصطلاحه في كتابه، مشيرا لخلاف الإقناع بخلافا له، فإن تناقضا زدت هنا ولهما بخلافا لهما، ولما أبحثه غالبا جازما به بقولي ويتجه، فإن تردد زدت احتمال. تلاحظ دوما أن الاحتمال ده أدنى شيء، مميزا آخر كل مبحث بالأحمر لبيان المقال، في المخطوط مكتوب الأحمر، وقد جعل الطابع محل ذلك نجمة، وقد جعل الطابع محل ذلك إيه؟ نجمة في النسخة المطبوعة. خلافا له هنا في اصطلاح مرعي في غاية المنتهى مضى قبله. طيب، راء علامة في اصطلاح ابن مفلح في الفروع إلى وجود روايتين لأبي حنيفة أو مالك، يعني راء ها معناه إيه؟ الكلام صعب يا جماعة. رواية عن الشافعي. إذا قال راء ها معناها إيه؟ روايتان عند أبي حنيفة. راء كاف مالك. أما راء شين لا تأتي، لأن الشافعي مش مسألة روايات، ده كتب مذهبه كله في القديم ثم كتبه في الجديد. المصطلحات دي مهمة، ما تفوتش حاجة ما تفهمها. طيب رواه الجماعة، مضى بيانه. مين الجماعة؟ مين هم؟ ايوه ابناء الامام الاثنين اللي هم عبد الله، لحظه، عبد الله وصالح، ادي اولاده الاثنين. ابن عمه اللي هو ايه؟ ابن عمه حنبل. ابن عمه ده اسمه ايه؟ لا هو اسحاق، عمه اسحاق، دي اللي لخبطتكم الدرس اللي فات. وابراهيم الحربي وأبو بكر المروذي والميمون، هم دول السبع. وأبو طالب ماشي. لا هو السابع، بس هو إسحاق هو محطوطة بين شخصين تعرض كده، ده عم الإمام أحمد، هو كانت ابن عم الإمام شرطة في النص إسحاق، عمه اسمه إسحاق. جميل. فاحنا عدينا إسحاق، لا ما هوش إسحاق الكوسج اللي هو أنا كنت أظنه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. دول الجماعة. رؤوس المسائل ده كتاب جميل ونفيس جدا، ويريد تشتريه. طبعته كنوز إشبيلية في 7 مجلدات، في تقريبا 5 أو 6 كنوز إشبيلية. اسمه لا عندي. أي اسمه رؤوس المسائل الخلافية، ده لمين؟ لأبي الخطاب. فايدته إيه؟ فايدته مدرسة القاضي، مدرسة القاضي. جميل. رؤوس المسائل، لا المذهب ده فقط، أحيانا يذكر الفقه المقارن، أظن 5 على ما أذكر، 6 كده. كنوز إشبيلية مع دار سعودية، تلاقي طبعتها يعني إيه مش رخيص. الروضة، الروضة في الفقه غير الروضة في الأصول. الروضة في الفقه غير الروضة في الأصول، هي الكتب. أيوه غير روضة النظر. الروضة في الفقه لا نعلم مصنفها، دي من الأصول اللي نقل منها المرداوي، من من الكتب اللي كان بيحقق منها المرداوي في الإنصاف. بس نجيبها منين؟ سين، سين ما هو أسهل حاجة، سين السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. جميل. أي الشيخ السعدي، الشيخ السعدي من أئمة الحنابلة. مين اللي قال اللي كان بيقول سين، اللي كان بيقول سعدي؟ ده ابن بسام في نيل المآرب. شين، شين ده أبو الزركشي رحمه الله تعالى في شرح مختصر الخرقي بعد سياق كلام الخرقي بلفظ قال، يعني الخرقي. ويرمز الزركشي لبدء شرحه له بحرف شين، لما يقول شين بدأ في الشرح. نيل المآرب ده شفنا على نيل المآرب في اختصار في شرح الدليل الطالب، زي منار السبيل. أي صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. في اصطلاح ابن مفلح شين معناها خلافا لمين؟ اتفضل، للشافعي. وفي اصطلاح ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى للبهوتي علامة على شرح الششني للمحرر. شرح الششني المحرر ده اللي يلاقيه يجيبه لي ان شاء الله ب10,000 جنيه لو موجود، كان طبع يعني المحرر. حتى الآن أنا بقول بأزعم إن المحرر أجود من بلوغ المرام، المحرر أجود، محرر في العبارة، يحكم على الأحاديث الممنوعة. كل شيء شروح كلها إيه؟ أيوة. طيب الشارح وصاحب الشرح، والشرح وفي الشرح ده معروف مين هو؟ مين هو؟ ابن قدامة. مين؟ ابن قدامة كلهم مقادسة، اللي هو أبو عمر، أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي. أبو عمر غير أبو محمد، أبو محمد ده الإمام الكبير ابن قدامة، أبو عمر ابن قدامة ده سهل سهل هيمر معك من كثر القراءة في من كثرة القراءة في الجوية. في الأول كانت صعب في الأول كانت صعب. الكتاب ده قبل أن أجده كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر أبو زيد لأنه كان طبع ونفد، كنت أعاني في جمع المصطلحات دي إلى أن مرت من من قراءة في كتب الأصحاب. يعني مثلا المرداوي كان يقول وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا. في البداية أخذ كلمة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأترك الكلام ده. حاليا يصعب علي أن أترك واحد منهم. ليه؟ لأني أصبحت أو يعني مع مرور الوقت تدري قيمة قول فلان ولما وخلافا لفلان، فإذا كان فلان مع فلان أصبح القول أقوى وهكذا. فنفس الأمر تكرار قراءتك في هذه قراءتك في هذه في هذه الكتب هذه المصطلحات سترسخ في ذهنك جيدا. فهي في الأول يكون جمعها وحصرها صعب لكن هي سهلة إن شاء الله. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو جمعتهم في ورقة تلاقوهم مثلا حوالي 15-20 بحذف المكرر يعني، فسهلة في الحفظ. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشرح، وفي الشرح إذا أطلقوا المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع للبهوتي في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع ابن بسام في نيل المآرب، كل دول يقصد به مين؟ الإمام أبو عمرو عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي صاحب الشرح الكبير. شرح شيخنا دي من المشترك اللفظي، شرحه في اصطلاح الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي في حاشيته على المنتهى يريد به شرح منتهى الإرادات لابن النجار. ده كتاب جميل شرح منتهى الإرادات، ده اللي بعد الكافي يا رجال، شرح منتهى الإرادات. نعم شرح منتهى الإرادات، والله ما أدري سعره كم دلوقتي، ما أدري سعره كان شرح شرح منتهى الإرادات لابن النجار. ما تستخسرش في الكتب فلوس إن شاء الله، أنت رجل غني ريتش مان. الشهاب خلاص، الشيخ هذا إطلاق من المشترك الله. الشيخ الشيخ مي الشيخ الموفق ابن قدام الأول، القاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى الموفق ابن قدام، شيخ الإسلام ابن تيمية، وممكن غيرهم كمان. مش أبو يعلى أبو يعلى شيخ، ما هم من من من المشايخ. خلاص تنبيه، هو الشيخان، الشيخان مين؟ الشيخان الموفق والمجد. اوعى تقول البخاري ومسلم، الشيخان يراد بهما مين؟ الموفق والمجد. المجد اللي هو مين؟ اللي هو اسمه عبد الحليم عبد صح ولا عبد السلام؟ الإمام أحمد، الإمام ابن تيمية اسمه ايه؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. فهو عبد السلام ده اللي هو المجد، جد شيخ الإسلام، صاحب المحرر في الفقه غير المحرر في الحديث. طيب شيخنا برضو، شيخنا دي من المشترك اللفظي، أول واحد ناخدهم كده بالأقدم، فيراد بالقاضي يراد به القاضي أبو يعلى إذا أطلقه أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني في الهداية. فيقول قال شيخنا وعند شيخنا اللي هو مين؟ الإمام مين؟ القاضي أبو يعلى. ويراد به ناصح الدين أبو الفرج ابن أبي الفهم الله يرحمه المتوفى سنة 634 إذا أطلقه ابن تميم. ويراد به شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلقه ابن القيم. ويراد به شيخنا، ويراد به برضو شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلقه مين؟ ابن مفلح في الفروع. ويراد به الحافظ ابن رجب إذا قاله ابن اللحان. صليت على النبي معايا ولا تهت؟ ماشي. شيخنا ابن أبي موسى في الإرشاد ده قال ابن رجب، ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمته لعلي بن محمد البغدادي أبي الحسن المعروف بالآمدي، بس دي اللي هتلاقيها في الفروع في الإنصاف الآمدي. وله كتاب عمدة الحاضر وكفاية المسافر في الفقه في نحو أربعة مجلدات، وهو كتاب جليل. وخد بالك المجلدة في زمنهم ممكن تقع في ثلاث مجلدات من الطبع بتاعنا الحديث ده، ممكن هي على حسب، يعني على حسب ما هو بيعدوا المجلدة كم ورقة وكم سطر والحرف والخط ايه وإلى آخره. وهو كتاب جليل ويشتمل على فوائد كثيرة. طيب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام طبعا إذا أطلقت على الإطلاق هو يراد به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لو قالوها الحنابلة فيريدون بها الإمام ابن موفق ابن قدامة والإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. كلمة شيخ الإسلام، كلمة شيخ الإسلام، السبب في إطلاقها، يطلق الحتة دي مهمة خد بالك، يطلق على من عظم مقامه في الإسلام، وبعدين أطلقتها الدولة العثمانية، كان يطلق في زمن الجراكسة على من ولي رئاسة القضاء اسمه ايه قاضي القضاء، ومفتي تونس كانوا بيسموه شيخ الإسلام، ده في أيام ايه الدولة العثمانية كل مفتي شيخ الإسلام. الإطلاق الأخير بقى اللي هو الإطلاق للتكثر، أيوة زي الإمام الأكبر عندنا في مصر. الإطلاق الثالث إطلاقه تساهلا، إطلاق كلمة شيخ الإسلام تساهلا. يقول لك شيخ الطريقة العزيمية شيخ الإسلام، المرشد في جماعة كذا يقول عليه شيخ الإسلام، الإمام فلان شيخ الإسلام. طبعا هذا كلهم إيه لم يبلغ أحد منهم درجة شيخ الإسلام ابن تيمية ولا درجة الإمام الموفق ولا أقل منها بدرجات، لكن هي تقال للتكثر، نسأل الله السلامة والعافية. شيخ المذهب هم الأئمة الكبار أصحاب الأوجه النظار الثلاثة، القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة. طبعا إيه ذكر هنا ثالثهم في كلمة شيخ المذهب الإمام مين؟ المرداوي صاحب الإنصاف، وحق له صاد بس كده في كتاب المقرع شرح مختصر الخرقي للبناء المتفر 171 اللي مر معانا، اللي هو قاعدة عيلة البن ايه مفقود اي. اما الرمز بحرف صاد للاختصار للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى اياك، هذه من بدع الشيعة واخد بالك، قد كرهاه العلماء علشان ايه هم شددوا على انفسهم فشدد الله عليه، اللهم صل على محمد ونشيد جميل، فهيوعد يكتب الكلام ده كله فكتب صاد جميل، لكن هذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، انما احنا نكتب ايه صلى الله عليه وسلم جميل، او عايز تكتب الصلاة كلها الإبراهيمية اكتبها، انما ما ترمس على النبي بحرف. ليه؟ لان لا يصح ان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة غيره من الخلق، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ايه كدعاء بعضكم، ما ينفعش تقال على النبي محمد، ينفع محمد؟ لا، لازم مقترن بصفة الرسالة وصفة النبوة، ما ينفعش. احنا ممكن نرمز لابن تيمية برمز، للموفق برمز، لأحمد بن حنبل برمز، لأبي بكر الصديق برمز، انما النبي لا يعامل معاملة الخلق صلى الله عليه وسلم. فاذا تقال صاد اوعى تفكر ان قصدهم ايه صلى الله عليه وسلم، لا ده قصدهم المختصر. وللرمز بالحرمة صاد تشتهر لما له الأصحاب ردا ذكروا، يعني أنكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإيه، لا ذكروا مش أنكروا، هو رمز في المفردات للبهاء المقدسي إلى ما ذكره الأصحاب ردا على الكية، الكية الهراسي عين في مصطلح المفردات، رمز لما زاده ابن عقيل في الرد على الكية برضو. إيه؟ ده رحمه الله كان رد عليه، هي القصة ما كنتش عايز ادخل فيها، زعم أن المذهب الحنبلي أكثر المذاهب تشددا جميل، ويأتي بمسائل ويزعم أنها انفرض بها أحمد بأحكام شديدة، ويقول أن هذه انفرض بها أحمد انفرض بها أحمد انفرض بها أحمد. فصاحب المفردات رد عليه وجاب كلام الأصحاب في الرد عليه، وذكر لا دي وافقوا فيها فلان وافقوا فيها فلان، دي ليست من المفردات ودي من المفردات، في المطول كده جميل، يريد في النهاية أن ينتصر للإمام أن مذهبه ليس إيه بأصعب المذاهب. وعلى كل نحن لا ندعي بأن هناك مذهب من المذاهب الأربعة هو متشدد عن غيره، وإنما كل المذاهب بنيت على اجتهاد ويسوغ تقليد أي إمام منهم جميل. الكيا الهراسي واحد اسمه كده هراسي، أيوه. طيب داعي طبعا خاء وحاء وميم. أبي حنيفة في الفروع مش هاء يا جماعة، معلش أنا أخطأت، أبي حنيفة في الفروع حاء حاء جميل. طيب عين باء، قال ابن حميد صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة في مقدمة حاشيتي على شرح المنتهى المراد بقوله عين باء الشيخ عبد الوهاب بن فيروز، نقلته من خطه على هوامش نسخته من الشرح إلى آخره. عوض انظره في حرف الحاشي المنتهى مر معنا. غين خلاص، فاء فارض من اصطلاح الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي في حاشيته على المنتهى يريد به محمد الفارضي المتوفى سنة 952. الفتاوى ومجموع الفتاوى ومجموع فتاوى ابن تيمية كلها الكتاب الوحيد اللي جمعه ابن قاسم المعروف اللي هو ايه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتوحي معروف، الفخر ابن النجم الفتوحي، الفتوحي لا الفتوحي. قال المردوي رحمه الله في مقدمة كتابه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ومراضي بالقاضي أبو يعلى وبالفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي وبأبي الفرج المقدسي. الفخر وفخر الدين أبي محمد إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي، وأبو الفرج هو عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصار الشيرازي. الفصول، يقال كفاية المفتي اسمان لكتاب واحد لأبي الوفاء بن عقيل، ربنا يوجعنا فيه. في الشرح خلاص مر معنا الشرح، أيوة، بخلاف فصول ابن كثير. قاف علامة في اصطلاح ابن مفلح في الفروع على وجود قولين للشافعي، تبراء روايتين عن مين؟ عن أحمد. طب روايتين عن مالك او روايتين عن ارجع تاني كده روايتين عن احمد، استنى استنى خليهم يقروا عشان مش هينسوها تاني. ايوه ماشي اقرا جميل. طيب واللي بعده طيب ماشي. القاضي، القاضي من هو؟ القاضي من هو؟ أبو يعلى، ما فيش غيره. جميل، إلا أن يقول أبو يعلى الصغير له إيه فيقصد إيه ابنه. قاضي الأقاليم ابن أبي العز المقدسي، ابن العز المقدسي يراد بهما عز الدين عبد العزيز ابن علي ابن علي أبي العز ابن عبد العزيز التيمي البغدادي المتوفى 846. القطب هو قطب الدين محمد ابن مسعود الشيراز الشافعي، له شرح على مختصر ابن الحاجب اللي بينقل عنه الجراعي. ميم علامة في مصطلح ابن مفلح في الفروع إلى خلاف مالك. جميل خلاص، ما احنا مرت معنا دي، ايوة ده واحد اسمه قطب الدين، إنما الصوفية عندهم الأقطاب سبعة هم اللي شايلين الكون. ألا لعنة الله على الظالمين. لا زادوا زادوا والله. طيب المتقدمون، المتقدمون هم في اصطلاحهم من تلامذة الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد. يا سلام، أنا عايزك تحفظ دي. لا يبقى جزاك الله خيرا. المتقدمون من أول الإمام، من تلامذة الإمام أحمد لغاية مين؟ الحسن بن حامد. المتوفى سنة كام؟ التاريخ ده مهم. كده انتهى المتقدمون 403. المتوسطون هم في اصطلاحهم من تلامذة ابن حامد، من أول تلامذة ابن حامد آخر طبقة المتقدمين، وعلى رأسهم تلميذ مين؟ القاضي أبو يعلى المتوفى سنة 459 إلى البرهان ابن مفلح صاحب المبدع. كده انتهوا المتوسطين. بينتهوا بوفاة ابن مفلح اللي هو المتوفى سنة كام؟ 884 884. أيوة ملايه. أيوة طبعا طبعا، ده اسم محمد ابن مفلح، والتاني لقب عيلته ابن مفلح، انما دي ابوه مفلح. اي ففرق كبير، فرق كبير بينهم. المتاخرون هم في اصطلاح، المتاخرون هم في اصطلاحهم من العلامه العلاء المرداوي الى ما شاء الله. جميل. اول واحد فيهم مين؟ المرداوي. المرداوي اللي هو متوفى سنه كام؟ 885 885. جميل. تانه المتقدمون ينتهوا بسنة كام؟ 403 وفاة مين؟ ابن حامد. المتوسطون ينتهوا بسنة كام؟ 884 وفاة مين؟ البرهان ابن مفلح. المتأخرون يبدأوا من سنة كام؟ 885 وفاة مين؟ المرداوي. جميل. من بداية المرداوي، أيوة، إلى ما شاء رب العالمين، إلى ما شاء رب العالمين، إلى قيام الساعة. المجموع يراد به المجموع الفتاوى، مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. المرداوي والقاضي والمنقح والمجتهد، والمجتهد في تصحيح المذهب، كل دول يراد بكل واحد منهم منها علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي صاحب الإنصاف الله يرحمه ويرضى عنه. أما المرداوي فظاهر هو نسبه إلى إيه؟ نسبة إلى مردى، من عمل نابلس بفلسطين. يا أخي مردى، لا مردى بفتح الميم، مردى. غالب الأئمة الحنابلة من الشام. بتلاقي طيب أقول لك من دقائق المسائل بالمناسبة، يعني وضع اليد الأولى الصفات المعتمدة عند الحنابلة أن يمسك بالرسغ وبداية الساعد ويده على إيه؟ اليمنى على اليسرى، فتكون بالطريقة دي كده. موضعها فين؟ على السرة. جميل. فتلاقوهم واقفين كده حنابلة، واخد بالك؟ دي تلاقيها في الشام منتشر، صح ابو احمد؟ ما هي الشافعي، لا دي عند الحنابلة. لا انا كان مذهب صدر الحنابلة اللي انا اعرفه. ايوه السلفيه، اه لا دول المتاخرين اللي هم النجديين. جميل. المتاخر الحنابلة النجدي. طيب المرداوي نسبه الى ايه؟ مرده. اما القاضي فمضى في حرف القاف. المنقح صاحب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وهذا اصطلاح الشويكي المتوفى سنة 939 في كتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، فكثيرا ما يلقب المرداوي بهذا اللفظ اللي هو ايه؟ المنقح. المصنف، مصنف دي سهلة، صاحب الأصل. قال الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الله الحسين المتوفى 1381 في بريدة قاعدة القصيم، في مقدمة كتاب زوائد الزوائد، وإذا أطلقت الشيخ فهو تقي الدين. زوائد الزاد ماشي. اللي هو مين؟ الموفق، موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدام. المفلحي يأتي هذا اللقب كثيرا في كتب تراجم نسبة إلى بني مفلح البيت الحنبلي المشهور. طيب المنقح المرداوي، المواهبي وبن المواهبي وابن البدر وابن فقيه في الصتى ابن عبد الباقي جميعها في الصتى. يا جماعة عندك نقطة طيار جميعها ألقاب لأسرة واحدة تنحدر من آل تيمية. النجم، النجم هو نجم الدين أحمد بن محمد بن شبيب الحراني، ينقل عنه الجراعي في مختصر أصول الفقه فيقول قال النجم ويريد به المذكور. ها يعني إيه في اصطلاح ابن مفلح في الفروع علامة على خلاف أبي حنيفة. أنا كده اتلخبطت، علامة على خلاف أبي حنيفة. طيب خلي هذه المراجح هديت من الأصل نفسه من كتاب الفروع، فذكرني بها إيه الحصة القادمة إن شاء الله. خلاف أبي حنيفة. واو في اصطلاح ابن مفلح في الفروع إشارة إلى ما وافقنا عليه، دي إحنا قلنا هذه. وإن يأتي في آخر المدخل الخامس، المدخل الخامس مهم بالذات أواخره اللي هو المدخل القادم إن شاء الله. ليه؟ لأنه التعرف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح هنأخذ على حصتين إن شاء الله، وبخطه مرة ويتجه احتمال مرة. يأتي في آخر المدخل الخامس، احنا في الرابع، لا ده الدرس الخامس. ايه لا ده الاخر ان شاء الله هناخد عملي باذن رب العالمين، ممكن ناخدها بين المستويات او كده ربنا يسهل. المهم خد اسئله الواجب عشان نطفي المسجل. الواجب إلى ماذا، إلى ماذا يرمز الحنابلة بالرموز التالية؟ افتح قوس ألف شرطة باء شرطة تاء شرطة فاء، وانت ماشي إلى نهاية الأبجدي، إلى نهاية الأبجدي. والله لو انت اختصرتهم في عمودين وحفظتهم تكبى أسد، وفرت على نفسك سنة من عمرك تضيع في التركيب عن الرمز دي. ألف شرطة باء شرطة تاء شرطة فإلى آخر الأبجدين من الألف للياء. والسلام عليكم ورحمة الله.